فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعطت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن. سكينه بيقطعوا في بعض الأشياء البيتية المنزلية. فلما رأينه أكبرنه وقطعنا أيديهن, يعني خلب لبهم وحصل لهم يعني خبل, فقعدوا وقطعوا لهم وقلنا حاشا لله. بس شوفوا النطق الصح ازاي, ازاي ما هذا بشرا ان هذا الا ملك كريم. ما قالوش جميل, ما قالوش جميل, ده ملك كريم. لان ايه, هو الجمال اه موجود, لكن في حاجه ثانيه ان ده كريم فعلا. ده ايه اللي تأبى ده, ان بمثل هذا هذه الصوره الكامله دي ويتأبى, ده انسان كريم. ما هذا بشر هذا الا ملك كريم. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه تعترف فاستعصم. ما هو بص بيقولوا الفئات ديت اللي هي موجوده فوق كده, فبص ما بتستهين باي خطيئه, يعني ما يهمهاش تيجي من ناحيتها, ما تعتدش بيها يعني اهو. وانا راودته عن نفسي فاستعصم, ولئن لم يفعل ما امره ليسجنن وليكون من الصاغرين. قدام كده بتعجب. قال ربي السجن احب الي مما يدعونني اليه, والا تصرف عني كيدهن اصب اليهن واكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن انه هو السميع العليم. ثم بدا لهم بعد من اراءه الاهل يسجنونه حتى حين ودخل السجن. هذه فتنه ثانيه, مصيبه ثانيه, يعني اخواته فيه. وبعدين يطلع بعد كده يتباع بعد ما كان حر, وبعدين بقى يتربى يحصل فتنه ايه المراه العزيزه, وبعدين يدخل السجن ويشوف بقى في السجن البريء في السجن شكله ايه, البريء في السجن شكله ايه. دخلوا معاه اتنين وشايفينه قاعد كده, يجي وقت العباده يعبد ربنا طول النهار كده, يعني يذكر الله ان هم انسان نظيف. ودخل معه السجن فتيان موجودين معاه, دي فتنه ايه تانيه. قال وبعدين هم قاعدين معاه كده راوا رؤيه نايم, وهم شايفينه ان هو مش بتاع سجن, مش وش سجون, شايفينه كده انسان يعني ايه اللي دخله السجن. فقالوا له ايه, دخل معه السجن. قال احدهما اني اراني اعصر خمرا, وقال الاخر اني اراني احمل فوق راسي خبزا تاكل الطير منه, نبئنا بتاويله انا نراك من المحسنين. شوف العظمه, انا نراك من المحسنين. هم شاهدوا له مع انهم ايه دخلوا السجن وعندهم اجرام, لكن قالوا إنا مراكبنا المحسنين. فقال لهم لا يأتيكما طعام ترزقاني إلا نبأتكما بتأويلي قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي. شوفوا دي بقى الحتة دي, كلمة ربي دي غير بقى الرب الأولية, ذلكما مما علمني ربي. وراح دخلهم لما هم وجدوا الاستغراب, هو أنت ليك رب غير الملك, في ليك رب غير الملك اللي أنت قلتها اللي احنا بنادين له. فقال لهم إيه, ذلكم علام ربي اني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون, واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب, ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء, ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وبعدين راح أعلن لهم بقى عن عقيدته, أنا ربي غير ربكم أنتم يا صاحبي السجن, أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. مفهوم الكلام ده حتى في وقت الأزمة بتاعته ما نسيش مين ربنا سبحانه وتعالى في وقت الأزمة, أم الله الواحد القهار, ما تعبدون من دوني إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان, إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وبعدين راح تفسر لهم الرؤية, يا صاحبي السجن أما أحدكم فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه, قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك, اذكرني بقى أنت حطيتنا بقى هتسقي الملك, هتسقي الملك اللي هو الرب ده هتسقيه وهتبقى ساقي الملك, اذكرني قول له في واحد مسجون مالوش جريمة, أنتوا نسيتوه مفيش جريمة له خالص, اذكرني عند ربك. فراح ربنا قال له بقى ربنا عشان هو غير كده, فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين, لحد ما الملك شاف الرؤية اللي هي اللي انتوا سمعتوا. قال الملك اني ارى سبع بقرات سمان ياكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر واخرى يابسات يا ايها الملأ افتوني في رؤياي ان كنتم لرؤيا تعبرون. قالوا اضغاث احلام, الملأ اللي هم في عيلة القوم اللي حوالين الملك, يعني الوزراء والوجهاء اللي حواليه اللي بياكلوا من عنده يعني.